بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع الإمام الغزالي في مستصفاه، وكنا قد بدأنا في القطب الأول من الأقطاب الأربعة، وهو قد بناه، أي القطب الأول الذي هو الحكم، قد بناه الشيخ على أربعة فنون. الفن الأول في تعريفه، والفن الثاني في أقسامه، والفن الثالث في أركانه، والفن الرابع في متعلقاته. وسبق أن بينا الفن الأول الذي هو تعريف الحكم، وندخل إن شاء الله في هذا الدرس في الفن الثاني من القطب الأول الذي هو أقسام الحكم. فنقول: الشيخ سبق أن بين الحكم وقال بأنه هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. ثم جاء هنا وعقد هذا الفن كي يبين لنا ما هي أقسام هذا الحكم. وهنا نريد أن نبين بمن تأثر الشيخ وماذا أضاف الشيخ. قبل الإمام الغزالي، من ألف في الأصول كالجويني وكالباقلاني وكالسمعاني في القواطع وغيرهم، كانوا يذكرون هذه الأقسام اللي هي أقسام الحكم ضمن كتاب الأوامر. عند المتقدمين لا تجدون باب خاص بالحكم التكليفي وأقسامه، فكلهم يبدأون بدلالات الألفاظ، فيبدأون بكتاب الأوامر ومن صيغ الأمر الوجوب، فيذكرون المسائل التي تتعلق بالوجوب. وهذا هو صنيع الإمام الباقلاني الذي أخذ عنه الشيخ هنا أخذا كاملا، وكذلك فعله الإمام الجويني في البرهان. فالميزة التي جاءنا بها الإمام الغزالي في المستصفى وقلده من جاء بعده، بأنه عزل كتاب الأحكام عن كونه مندرج تحت كتاب الأمر. واضح؟ فالحكم التكليفي وأقسامه عند الإمام الغزالي عزله، عند المتقدمين هو ضمن إيش؟ ضمن الأوامر. وبعد ذلك كل من جاء بعد الإمام الغزالي قلدوه وعزلوا كتاب الأحكام عن كتاب الأوامر. واضح؟ طيب، الشيخ رحمه الله قال إن تقسيم الحكم يندرج في تمهيد وخمسة عشر مسألة. إذن هذا الفن الذي نريد نتكلم عليه فيه تمهيد وفيه كم؟ خمسة عشر مسألة. التمهيد ذكر فيه الشيخ كيف تقسم أو كيف يقسم خطاب الله إلى الأقسام الخمسة، ثم عرف الأحكام الخمسة، ثم ذكر الخمسة عشر مسألة المتعلقة بهذه الأمور أو بهذه الأحكام الخمسة. واضح؟ هنا من جاء بعد الإمام الغزالي أعادوا الصياغة، فجاءوا إلى 15 مسألة هذه ولم يجمعوها كما جمعها الإمام الغزالي، وإنما فرقوها على الأحكام الخمسة على حسب مواضعها. الإمام الآن ماذا فعل؟ جاء وعزل أولا كتاب الأحكام، ثم ذكر بأن الحكم التكليفي هكذا، قال الحكم التكليفي على قسمين، إما أن يقتضي أن يكون اقتضاء، أي الاقتضاء بمعنى الطلب، أن يقتضي افعل أو لا تفعل، فأما افعل فإما أن يكون من باب الجزم فهو الواجب، وإما أن يكون من باب عدم الجزم فهو المندوب، ولا تفعل إما أن يكون من باب الجزم فهو الحرام، وإما أن يكون من باب عدم الجزم فهو المكروه، ويكون معنا افعل أو لا تفعل مستوي الطرفان وهو إيش؟ وهو المباح. واضح؟ هذا التمهيد الذي ذكره الشيخ. ثم بدأ يعرف هذه الأحكام الخمسة، ثم أردفه أو أردف هذا التقسيم ب15 مسألة. هذه المسائل 15 فيها مسائل تتعلق بالواجب، فيها مسائل تتعلق بالحرام، فيها مسائل تتعلق بالمندوب، وهكذا. الذين جاءوا بعد الشيخ ماذا فعلوا؟ جاءوا إلى هذه 15 مسألة وزادوا عليها، وألحقوا كل مسألة ببابها، فعقدوا باب في الوجوب وتكلموا على تعريفه والمسائل التي تندرج تحته، باب في الحرام تعرفوه ثم ألحقوا به المسائل. واضح؟ فهنا يظهر كيف أن الشيخ غير المسار عند المتقدمين، ثم الذين جاء بعده ماذا أضافوا عليه. واضح إلى هنا؟ طيب، الإمام الغزالي في المستصفى هنا بل وفي كل الكتاب نصب أمام عينيه كتاب التقريب والإرشاد للإمام الباقلاني الذي قلنا هو أجل كتب الأصول، وهو أول من تكلم على الأصول كاملة مرتبة، سبق هذا في المقدمة. فالشيخ ماذا جاء؟ جاء إلى كتاب الباقلاني وهدبه وأضاف هو من عنده وأعاد الترتيب والصياغ، والآن سوف يظهر لنا هذا الكلام جليا. واضح؟ طيب، الشيخ قال إن الحكم الشرعي الذي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ينقسم إلى خمسة، إلى واجب وإلى مندوب وإلى مباح وإلى مكروه وإلى حرام، والتقسيم هذا تقسيم إيش؟ تقسيم خماسي. وعلى التقسيم الخماسي الذي مشى عليه الباقلاني وذهب إليه الإمام الجويني وصار عليه الإمام الغزالي هو تقسيم جماهير الفقهاء، وجمهور أهل الأصول يذهبون إلى هذا التقسيم، ولم يذكر بقية التقاسيم الأخرى. وإذا نظرنا في كتب الأصول نجد أن هناك من قسم الحكم التكليفي إلى أقسام أخرى، فإذا هذا كان خماسي نبدأ نحذف، ففيه تقسيم رباعي وثلاثي وثنائي، أما ما زيد على الخمسة فقد ذكرها الشيخ ورد عليه. فالشيخ ذكر ما زيد على الخمسة ولكن لم يذكر من حصر الأحكام التكليفية في أقل من خمسة. إذا جئنا إلى الرباعي، التقسيم الرباعي وهو الذي يذهب إليه طائفة من العلماء وهم يسقطون الإباحة، لأن الإباحة ليست فيها تكليف، وهذه سوف يناقشها معنا الشيخ في مسألة في المسائل 15، هل الإباحة حكم شرعي لأنها هي ليست بخطاب لأنها باقية على الأصل. فبعضهم قالوا إن التكليف الإباحة ليست بتكليف، فيبقى معنا الأحكام كم؟ أربعة. هذا نوع. نوع آخر من العلماء قالوا إن الأحكام كم؟ ثلاثة، وهذا الذي اختاره الإمام أبو حامد في الشافعي في تعليقته، وذكره الإمام ابن بشير في التنبيه من المالكية. فقالوا إن الأحكام التكليفية إما طلب وإما ترك وإما إباحة. وبعد ذلك نفرق بين الطلب إلى جازم وغير جازم، والترك إلى جازم وغير جازم، لكنها ترجع في الأخير إلى ثلاثة. وعندنا تقسيم آخر الذي هو التقسيم الثنائي. التقسيم الثنائي يقول إن الأحكام التكليفية هي إما إباحة وإما حظر، إما إباحة وإما حظر. وهذا الذي كان عليه المتقدمين من العلماء، وهو الذي تشير إليه النصوص السنة النبوية. فنصوص الشارع في استقرائها يدل على أن الأحكام التكليفية قسمين، مباحة وإيش ومحظورة. وإذا قلنا الإباحة، فالإباحة هنا بمعناها الأعم، فيدخل فيها الواجب ويدخل فيها المندوب ويدخل فيها المباح ويدخل فيها المكروه، لأن المكروه لا يعاقب على فعله. واضح؟ والدليل على هذا التقسيم عند المتقدمين قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، وإن كان متكلم في إسناده، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال عند الله الطلاق. هو حلال ولكنه إيش؟ البغض. فهو ففيه صفة الكراهة، ولكن هو إيش؟ هو من ضمن المباح. فإذا المكروه مباح، واضح؟ فإذا هذا التقسيم إيش؟ هذا التقسيم الثنائي. واضح إلى هنا؟ طيب، لكن كما يقول علماؤنا لا مشاحة في الاصطلاح، لكن الذين زادوا قد نبه عليهم الشيخ، والزيادة نجدها عند السادة الحنفية وعند الشافعية. فالأحناف رحمهم الله قسموا الواجب أو الأمر إلى قسمين، إلى فرض وإلى واجب. فقالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. فما ثبت بالقرآن أو السنة المتواترة هذا فرض، وما ثبت بدليل أقل منه يكون إيش؟ يكون واجب. فيكون على مذهب السادة الحنفية الحكم التكليفي كم؟ ستة. يزيد محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله من أصحاب أبي حنيفة حكما آخر، وقسم التحريم إلى قسمين. فقال التحريم إن كان قطعيا فهو كراهة تحريمية، وإن كان ليس أو كان ظنيا فيكون كراهة إيش؟ كراهة تنزيهية. فيصير كم على هذا المذهب؟ سبعة. واضح؟ طيب، الإمام هذا أبو الحسن الشيباني في الكراهة قسمها إلى اثنين، فتكون تحريم أو التنزيه. عندنا الشيخ هنا لم يذكر قول محمد بن الحسن، وإنما ذكر قول الأحناف في إضافتهم إيش؟ فرقوا بين الفرض وبين الواجب. عندنا شيء آخر أضافه الشافعية، وهو ذكره الشيخ هنا ولمح إليه الإمام الجويني، ولما جاء الإمام السبكي جزم وأخرجه عن المكروه وسماه أو ما يسمى الحكم السادس عند الشافعية، وهو خلاف الأولى. وهو إيش؟ خلاف الأولى. ويقول السبكي في الجامع إذا كان النهي خاصا يسمى ارتكابه مكروها، أما إذا كان ليس بخاص وهو ترك المندوب، مثلا صلاة الضحى تركها لا يقال مكروه، وإنما يقال إيش؟ يقال خلاف الأولى، لأنه لا يأتي فيها، لم يأتي فيها نهي خاص، وإنما رغب فيها. واضح؟ فعزلوا من الكراهة جزءا وسموه إيش؟ وسموه خلاف الأولى. الشيخ رحمه الله كذلك انتبه إلى هذه المسألة، وخاصة وهو شافعي، وذكر بأن خلاف الأولى مع هذا الشيء لا يمكن أن يعزل عن كونه نوع من أنواع الكراهة أو درجة من درجات الكراهة. واضح إلى هنا؟ طيب، هذا كله أشار إليه الشيخ في إيش؟ في التمهيد الذي بين أيدينا. جاءنا عند المتأخرين إمام فحل، وهو العز بن عبد السلام سلطان العلماء، وألف كتابا نفيسا في هذه الجزئية التي هي الأحكام، وسماه الإلمام، وجاء بنظرية لم نجدها عند من سبقه، والإشكالية أن حتى علماء الأصول بعده ما انتبهوا إليها إلا ما ذكره الإمام حلول في شرحه على التنقيح للإمام القرافي. يقول العز بن عبد السلام: إذا نظرت في الأحكام التكليفية وجدت نوعا خاصا لا يمكن أن يصدق أن يطلق عليه واحد من الأحكام الخمسة، قال وهو المعفو عنه. أنتم تعلمون أن في الشرع عندنا ما هو إيش؟ معفو عنه، فقد عفى الله سبحانه وتعالى عن كثير من أمور لنا، صح؟ طيب، المعفو عنه لا يمكن أن يدرج تحت المباح، صح؟ يعني مثلا قليل النجاسة الشارع عفى عنها، صح؟ بحكم أو بدليل شرعي وبخطاب شرعي، هل يمكن أن تقول إن المعفو عنه مباح؟ المباح هو ما استوى فيه طرفان، أما المعفو عنه يعني كان الأصل عدم الإقدام، ولكن لوجود المانع من الشارع أجازه لنا، فكونه يتفق في الأخير مع المباح في جواز الإقدام عليه لا يقتضي أنه من المباحات. واضح؟ ونحن نميل إلى ما قاله العز بن عبد السلام، ولكن للعجب أن ما وجدنا أحدا غير العز أثار هذه المسألة. وحقيقة لو تتتبع مثلا قليل الغرر، أنتم تعلمون الغرر في الشريعة عندنا خاصة في البيوع وغيرها لا يجوز، ولكن الغرر إذا كان قليلا تسامح فيه، وهذا التسامح من باب إيش؟ من باب العفو، فلا يمكن أن يقول أنه هذا مباح، بدليل على أن هذا لو خرج عن نطاقه فكان منعزلا أو أكبر صار حرام. واضح؟ فالمعفو عنه إذا أضيف إلى الأحكام الخمسة ودرس بكونه حكما مستقلا لم يكن ذلك بالبعيد. واضح له هنا؟ الرخصة؟ لا لا لا، ليس دخل في الرخصة، وإنما هذا جاء الشرع يعني بعدما تقرر في الشرع ثبوته جاء ورفعه الشرع. واضح؟ فلا يمكن أن تقول هو مباح وإن كان جاز الإقدام عليه. واضح؟ والمعفوات ترى عندنا في الشرع كثيرة جدا، المعفوات والمعفوات تدخل في جميع أبواب الفقه، من الصلاة ومن الطهارة وفي الأنكحة وإلى غير ذلك. واضح؟ فيكون المعفو عنه حكم شرعي مستقل. واضح؟ طيب، إلى هنا هذا كله الذي قلناه مهد إليه الإمام هنا في هذا التمهيد. فاستقر الإمام رحمه الله على أن الأحكام على أن الحكم الشرعي ينقسم إلى خمسة أقسام. لما قال الشيخ هنا قال وخطاب الله الذي سبق أن بيناه إما أن يكون يقصد الطلب أو يقصد الكف، وكل منهما إما بجزم أو بغير جزم، وعندنا إيش؟ وعندنا الواسطة الذي هي تساوي الطرفين الذي هو الإباحة. هذا النوع من التعريف التي ساقها الشيخ يسميه علماؤنا تعريف بالحد. ثم بعدها قال ونرسم الآن في كل واحد من هذه الخمسة تعريف، نرسم. وهنا أنتم تعرفون أن عند علماءنا على أن التعريف على قسمين، إما أن يعرف بالحد أو يعرف بالرسم. التعريف بالحد هو تعريف بالماهية وبالحقيقة، فالواجب هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة اللزوم. هذا تعريف إيش؟ تعريف بالحد وهو بماهيته، واضح؟ وعندنا تعريف آخر الذي الآن سوف يذكره الشيخ، وهو تعريف بإيش؟ بالرسم. والتعريف بالرسم ما معناه عند علمائنا؟ هو تعريف بالنتيجة والثمرة. فما هو الواجب؟ يقول الواجب هو ما يدم شرعا تاركه، واضح؟ فالدم أو إذا وسعنا العبارة وقلنا العقاب على من ترك الواجب، هذا تعريف بثمرته، واضح؟ فيسمى هذا تعريف بإيش؟ تعريف بالرسم، واضح إلى هنا؟ طيب، جاء الشيخ الآن إلى التعريف بالرسم وبدأ بالواجب، وبدأ يذكر التعاريف التي جاءت في الواجب ويختار منها، والبقية يعترض عليها ويبين عدم صلاحيتها، واضح؟ طيب، إذا بدأنا بالأمر الأول الذي هو الواجب، الشيخ رحمه الله تابع الإمام الباقلاني في سرد هذه التعاريف، وهو صرح هنا في الواجب لما ذكر ثلاث التعاريف ثم ذكر الرابع واختاره، قال وأفضلها ما عرفه به القاضي رحمه الله، فهو صرح على أن أفضل التعاريف هو إيش؟ في تعريف الواجب هو تعريف القاضي، وكذلك وإن لم يصرح في الحرام وفي المكروه وفي المباح وفي الندب، فقد اختار الإمام في المستصفى جميع تعاريف القاضي الباقلاني التي اختارها، بل وذكر مثل ما ذكر القاضي التعاريف الأخرى والاعتراضات عليها، إلا أن الفرق بين القاضي الباقلاني والإمام الغزالي أن الباقلاني ماذا يفعل؟ يأتي إلى التعريف الذي هو يختاره يذكره أولا، ثم ماذا يذكر؟ التعاريف الأخرى التي عليها الاعتراضات. الإمام الغزالي في المستصفى يعكس، يبدأ بالتعاريف التي عليها الاعتراضات ثم يقول والأفضل هو هذا، واضح الآن في المنهجية ولا واضح فرق بين الإمام الباقلاني والغزالي؟ فالإمام الغزالي هنا جاء إلى كتاب التقريب الباقلاني ووضعه أمام عينيه وبدأ يهدب ويذكر، فأولا اختار في الأحكام التكليفية الخمسة ما اختاره القاضي في التعاريف، هذا أولا. ثانيا نهج منهج القاضي في ذكر التعاريف المعترض عليها، إلا أنه يبدأ بالتعاريف التي ليست بصالحة ويختمها بالتعريف الأليق. الإمام الباقلاني يعكس، يبدأ بالتعريف الذي هو يختاره، واضح؟ ثم يأتي إلى التعاريف التي قيلت وهي ليست بصالحة وبين نوع عدم صلاحيتها، واضح إلى هنا؟ طيب، الإمام الغزالي هنا كرر مسألتين اثنين، المسألة الأولى في تعريف الواجب، تعريف الواجب عندنا هنا قال وقد سبق بيانه في المقدمة، صح هكذا عندك في كتاب تعريف الواجب؟ الواجب اقرأ ماذا قال؟ فأما حد الواجب افتح له الواجب فقد ذكرنا طرفا منه في مقدمة الكتاب، ونذكر الآن ما قيل فيه. طيب، ذكر في مقدمة الكتاب ونذكر. طيب، لماذا كرر الشيخ الآن هنا تعريف الواجب؟ لأن المقدمة المنطقية وإن كان ذكر فيها الواجب من باب التمثيل هناك، لأن لما جاء في مسألة البرهان مثل بالحد وبالعلم وبالواجب، يعني كيف يكون التعريف صالح أو غير صالح، ولكن هو أجاز لنا أننا لا نقرأ المقدمة، فلو لم يذكر الآن ولم يعد تعريف الواجب لا لكان خلل، واضح؟ فلهذا جاء هنا وأعاد ذكر إيش؟ ذكر الواجب، إلا أن في المقدمة المنطقية ساق 6 تعاريف ونقضها، أما هنا فاقتصر على المهم أو التعريف الأليق بعلم الأصول وذكر 3، واقتصر على 3 وذكر الرابع الذي هو قول القاضي الباقلاني واختاره، واضح؟ فإذا هذه مسألة كررها الشيخ. المسألة الثانية التي ذكرها الشيخ وكررها، إلا أنه سوف يكررها معنا في القطب الثالث في أركان الحكم، وهي مسألة ما يقوله القاضي الباقلاني، وهو هل إذا أوجب الله علينا شيئا وجب ولو لم يعلق عليه عقاب، وهي مسألة دقيقة لأن وقع فيها إشكال حتى عند المتقدمين، وهذه سوف الآن نذكرها. فهذه كررها الشيخ في موطنين، اقرأها. الله يخليك. فأما حد الواجب، لا بعد ذلك، بعد قول السادة الحنفية يأتي قال القاضي عنده. قال القاضي أبو بكر رحمه الله: الأولى في حد لي. لا بعد ذلك. أيوه نشوف. وقد قال القاضي: لو أوجب الله سبحانه علينا شيئا ولم يتوعد بعقابه على تركه لوجب، فالوجوب إنما هو بإيجابه لا بالعقاب، وهذا فيه نظر. الآن سوف تبدأوا تسجلون عندكم حتى إذا أنعم الله علينا وأكملنا الكتاب ستكون لنا فهرسة موضوعية. الآن أين وافق الشيخ القاضي الباقلاني وأين اعترض عليه؟ الآن عندنا هو في البداية قال: وأصح وأفضل تعاريف الواجب ما قاله القاضي، هنا اختار ما قال القاضي، وهنا قال وهذا فيه نظر، واضح؟ إذن اختار ما قال القاضي في الواجب واعترض عليه في هذه المسألة، واضح؟ طيب، هذه المسألة أين كررها الشيخ؟ كررها، اكتبوا عندكم في القطب، في القطب القطب الثالث في مسألة في أركاني في الركن الأول الذي هو الآمر. أعطني أقول لك الآن، قرأنا ماذا قال هنا؟ قال: وقال القاضي: لو أوجب الله سبحانه علينا شيئا ولم يتوعد بعقابه على تركه لوجب، فالوجوب إنما هو بإجابه لا بالعقاب. واضح؟ هذه المسألة التي قال عليها الشيخ هي إيش؟ فيها نظر. أعادها الشيخ فاقرأ هنا. فإن قيل، خذوا الفن الثالث بعدها في الركن الثاني مباشرة. فإن قيل شوف القطب الثالث، فتحت القطب الثالث. الفن الفن الثالث من القطب الأول. طيب اقرأ. فإن قيل لا بل من قدر على التوعد بالعقاب وتحقيقه حسا فهو أهل للإيجاب، إذا الوجوب إنما يتحقق بالعقاب. قلنا قد ذكرنا من مذهب القاضي رحمه الله. قد ذكرنا، يعيد الآن علينا المسألة. قد ذكرنا ماذا ذكرنا؟ قد ذكرنا من مذهب القاضي رحمه الله أن الله تعالى لو أوجب شيئا لوجب. طيب وإن لم يتوعد عليه بالعقاب. الآن قبل الخوض في هذه المسألة، الآن عرفنا بأن الشيخ ماذا فعل في المستصفى؟ كرر مسألتين، مسألة كررها من قبل ومسألة كررها سوف يذكرها بعد ذلك. الذي كررها من قبل ذكرنا أن سببها لابد تكرارها لأنه أجاز لنا حذف المقدمة. طيب لماذا كرر هذه المسألة هنا وهي مسألة دقيقة؟ أولا الشيخ لما جاء إلى كتاب الواجب وقال أفضل تعاريفه ما قال القاضي. طيب خلي هنا هذه الورقة وارجع لي إلى ما قاله القاضي. لا ماذا تعريف الواجب؟ فأما حد الواجب فقد ذكرنا طرفا منه في مقدمة الكتاب ونذكر الآن ما قيل فيه. فقال قوم. طيب بدأ بإيش؟ بدأ بالأقوال التي ليست بصالحة وقال قوم. أيوة. فقال قوم إنه الذي يعاقب على ترك. طيب ذكر ثلاثة أقوال في الواجب وهي ليست بصالحة. الذي يعاقب على تركه، الذي توعد بالعقاب على تركه، والذي يخاف. كلها الذي يعاقب. فقيل لهم كيف يكون يعاقب وقد الله سبحانه وتعالى يعفو؟ فذهبوا من كونه يعاقب إلى ما توعد. فقيل لكن الوعد في الله سبحانه وتعالى لا يخلف الوعد، فكيف؟ فقالوا ما يخاف. فقيل يخاف كذلك مشكلة في المشكوك فيه، واضح؟ فعلقوا إيش؟ الوجوب على العقاب. فهذا لا يصح لأن العقاب هو من عند الله، فإن شاء عذب وإن شاء لا، فكان التعريف ليس بصحيح. فذهب إلى ما قاله القاضي وهو وأفضل التعريف. وقال القاضي أبو بكر رحمه الله الأولى في حذفه أن يقال هو الذي يذم تاركه ويلام شرعا بوجهه الناس. هو الذي يذم، لأن الدم هو أقل من العقوبة، لأن من ترك الواجب وإن سوف يعفو الله عليه لا يعاقبه، لكن هو عاصي لعدم امتثال الأمر، فالدم أقل درجة من إيش؟ من العقوبة، وبمجرد عدم امتثاله الأمر هو مذموم، لكن إيش؟ يذم شرعا، حتى لا يكون الدم إيش؟ عقل، لأنه سبق أن بينا رأي المعتزلة، واضح؟ يذم شرعا، لكن يذم شرعا على تركه، ثم ختمه بلفظ بوجه ما. بوجه ما؟ لماذا؟ لأن الواجب المخير، الواجب المخير إذا ما فعله لا يذم مطلقا، وإذا فعل أحد أجزائه لا يذم، لكن متى يذم؟ إذا تركه كله، فروض الكفاية. متى يذم؟ إذا ترك كله، لكن إذا فعل البعض سقط عن البعض، فيكون الدم بوجه ما. فلفظة بوجه ما حتى يخرج لنا هذه الإشكالات، واضح إلى هنا؟ طيب هذا أفضل تعريف للواجب، وهو ما يدم شرعا ويدم ويلام شرعا بوجه ما، أي تاركه، واضح؟ طيب بعد الإمام الباقلاني اختاره، قلنا الآن عندنا الإمام الغزالي، وكل من جاء بعد الإمام الغزالي استقروا على هذا التعريف لأنه السالم من الاعتراض، واضح؟ طيب الإمام، نبدأ دائما كعادتنا بمن هو ألزق بالمستصفى. عندنا الإمام ابن قدامة في الروضة اختار ما اختاره القاضي ومشى عليه الغزالي فاختار هذا التعريف. عندنا الإمام ابن رشد في الضروري غير التعريف الذي قاله القاضي وجاء بتعريف آخر، والسبب في ذلك المسألة التي كررها القاضي الغزالي هنا. وهذه المسألة إيش؟ احنا قلنا الآن الواجب لا يمكن أن تعلقه بالعقاب، لأن العقاب قد لا يعاقب الله سبحانه وتعالى، فهو في المشيئة. واضح؟ الإمام الباقلاني يقول الوجوب إذا أوجب الله علينا شيئا فقد وجب. الوجوب متعلق بخطاب الله لا بما أنه يعاقب به علينا. واضح؟ هذا الذي قال الإمام الغزالي هذا فيه نظر. فيه إيش؟ فيه نظر. فهم ابن رشد من قول الغزالي هنا فيه نظر على أن التوعد بالعقاب شرط في إيش؟ شرط في الوجوب. فلهذا جاء في الضروري وعرف الواجب وأضاف ما توعد بالعقاب. واضح؟ فوقع في خطأ. لا، لأن الإمام ما قال هذا. الإشكالية الأخرى على أن الإمام الرازي وهو فحل سواء في المحصول ولا في المنتخب وقع في نفس الإشكال وقال، قال الإمام الرازي قال وليس من شرط تحقق الوجوب تعلق العقاب، خلافا للإمام الغزالي. هو المسألة دقيقة تحتاج إلى فهم. الآن يقول الإمام الباقلاني، أعد قراءة ما قال الباقلاني. قبل ما فيه نظر قال الباقلاني وقال القاضي أبو بكر رحمه الله الأولى في حده أن لا لا لا لا لا لا لا وقد قال القاضي قال القاضي لو أوجب الله تابعونا هنا أيوة لو أوجب الله سبحانه علينا شيئا ولم يتوعد بعقابه على تركه لوجب. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أوجب علينا شيء ولو لم يتوعد بأنه يعاقب عليه لوجب، لأن الوجوب أيوة فالوجوب إنما هو بإيجابه لا بالعقاب. فالوجوب بالإيجاب لا بالعقاب. واضح إلى هنا؟ واضح قول القاضي؟ هذا القول بهذه الصيغة ما ارتضاه الإمام الجويني والإمام الغزالي. فالإمام الغزالي كأن قال فيه نظر، ما قال خطأ، قال فيه إيش؟ فيه نظر. لما جاء ابن رشد وأخذ لفظة النظر فما قاله الإمام الغزالي ظن أن من اشتراط الوجوب وجوب التوعد بالعقاب فأدخلها في تعريف الواجب. جاء الإمام الرازي وجعل هذه المسألة مستقلة وقال إن تعلق التوعد بالعقاب ليس بشرط بالوجوب خلافا للغزالي، كأن الغزالي يقول إن تحقق الوجوب لا بد أن يكون فيه تعلق بالعقاب. واضح؟ واضح لهنا؟ طيب الآن الذي رد على هؤلاء أولا ابن عباد الأصبهاني في شرحه على المحصول، والإمام القرافي في شرحه كذلك على المحصول، وبينوا بأن الإمام الرازي ما فهم كلام الشيخ، وهذا الذي اختاره كذلك الإمام الزركشي في البحر، وعلى أن كلام الإمام الغزالي ليس بهذا، والآن سوف يتضح لنا ذلك. نعم أخي. إيه؟ أيوة. نعم. نعم هو يشعر بالعقاب لكن ليس متعلق فيه. قد يشعر بالعقاب، قد يشعر باللزوم. ليس بالعقاب، وإنما العقاب هو لماذا؟ لأنه حتى نخرج إيش؟ نخرج المندوب. لاحظت؟ لأن الواجب والمندوب كلاهما مطلوب، إلا أن هذا تركه يعاقب عليه وهذا إيش؟ تركه لا يعاقب عليه، لكن في تحقيق الوجوب ليس شرط العقوبة. فنحتاج كيف نفرق بين الوجوب والمندوب؟ هنا نسمع ماذا قال الإمام الغزالي حتى نفهم عبارته التي وهم فيها وغفر الله لنا في هذا اللفظ الإمام ابن رشد والإمام الرازي. ماذا قال الإمام وفيه؟ وهذا فيه نظر، لأن ما استوى فعله وتركه في حقنا فلا معنى لوصفه بالوجوب، إذ لا نعقل وجوبا إلا بأن يترجح فعله على تركه بالإضافة إلى أغراضنا، فإذا انتفى الترجيح فلا معنى للوجوب أصلا. طيب، الشيخ هنا اشترط لم يشترط العقاب، وإنما اشترط إيش؟ الله يرضى عليك، اشترط الترجيح. وإلا الندب يقول لك الله افعل، والوجوب يقول لك الله إيش افعل، لكن كيف تفرق بينهما؟ يقول الإمام الباقلاني، التوعد بالعقاب هو ليس من صميم الوجوب، قد يوجد معه. فالإمام الغزالي يقول هذا القول صحيح، ولكن سيشكل علينا إذا قلنا إن الوجوب، إن الواجب والمندوب في درجة واحدة، فإذا عدم الترجيح كان هذا الكلام غير صحيح، لأن إذا عدم الترجيح ما نستطيع أن نفرق بين الواجب وبين إيش وبين المندوب، فلا بد أن يكون هناك إيش مرجح، وليس شرط الترجيح أن يكون عقابا. واضح إلى هنا؟ نعم، هو الخلاف لفظي، الخلاف إيش لفظي، لكن الآن في ضبط الماهية وأنا سأقرب لك مثال. مثاله في الأمور الملموسة عندنا، أنت إذا دعوت، وأنتم تعرفون الدعاء يخرج بصيغة إيش؟ يخرج بصيغة الوجوب بالأمر، أنت تقول يا رب اغفر الآن. فأنت إذا قلت في دعائك اللهم توفني مسلما، وقلت اللهم أسألك 5000 درهم، من خلال اللفظين أنت تجزم بأن لفظك الأول لا تريد تتنازل عنه، لأن توفني مسلما ما فيه تنازل، لأن غير هذا سيكون كفر، صح؟ لكن سألت 5000، لو أعطيت 4000 فأنت راض عن هذا. فهنا الترجيح، هنا لا يوجد نوع عقاب، وإنما الترجيح من خلال اللفظ. فالإمام الغزالي يقول إن حتى يفرق بين الواجب وبين المندوب لابد هناك من إيش؟ من مرجح، كإلزام في اللفظ. الله سبحانه وتعالى يأتي دائما بالوجوب بالألفاظ الحتم وكتب، أما في الندب فتكون الألفاظ فيه إيش؟ الألفاظ فيه لينة، فيكون من خلال السياق يفهم المراد. يقول الأبياري لأن الوجوب هو طلب من الله وهو خطاب، ويكون التوعد على العقاب بتركه يكون وعد، فبهذين الأمرين جاءنا الوجوب. فالوجوب يكون فيه إيش؟ خطاب، ويكون فيه وعد، صح؟ خطاب افعلوا، وإن لم يكن الفعل سيكون إيش؟ ستكون عقاب. فإذا هذه الصيغة مركبة من إيش؟ من خطاب ومن وعد. فإذا الوعد ليس ضمن الخطاب، وإنما الخطاب هو الصيغة، والوعد الذي هو إيش؟ ترتب العقوبة هو ملحق بها، فلهذا هي ليست شرط في تحتيم الوجوب. واضح شوية الكلام؟ طيب، واضح؟ الإمام الرازي قلنا في كتابيه، والإمام ابن رشد علقوا وقالوا إن الإمام الغزالي يشترط على أن صيغة الوجوب لابد أن يصاحبها إيش؟ توعد بالعقاب. الشيخ هنا ما قال ذلك، وإنما قال صيغة الوجوب يشترط معها أن يكون فيها إيش؟ مرجح، حتى يخرجها نفرق بين الوجوب وبين الندب. واضح إلى هنا؟ طيب، وبهذا يتضح لنا كيف كرر الإمام الغزالي هذه المسألة. طيب، نأتي إلى التعريف الذي اختاره الشيخ وهو الإمام الباقلاني، ماذا قال في تعريفه؟ أمر ناجز والعقوبة مشكوك فيه. نعم. وقوله بوجه ما قصده أن يشمل الواجب المخير فيه، فإنه يلام إذا تركه عبده، والواجب الموسع فإنه يلام على تركه مع ترك العزم على امتثاله. طيب، واضح إلى هنا الكلام؟ لماذا ذكرنا بوجه ما؟ شرحناها. طيب، الآن قلنا ابن قدامة رحمه الله في الروضة اختار ما اختاره الباقلاني ومشى عليه الغزالي، صح؟ الإمام ابن رشد قلنا وقع فيما وقع فيه الإمام الرازي وبينا ذلك. عندنا الإمام الثالث الذي دائما نذكره معنا، وهو إيش الذي اختصر المستصفى؟ وهو ابن رشيق. ابن رشيق جاء وقال هذا كلام فاسد، وهو التعريف الذي اختاره الإمام الغزالي وقاله إيش الذي قاله الإمام الباقلاني. إطلاقه هذا اللفظ غير يعني مرتضى هذا التعريف سبقه إليها إمام متقدم، وهو الإمام السهروردي، وهو من المتقدمين، مات في 675 إن لم تخن الذاكرة. السهروردي هذا كان شافعي المذهب، في ترجمته كان من أذكى بني آدم، فيه ذكاء خارق. السهروردي هي منطقة في ما وراء النهر. هذا الرجل له كتاب، وإن كان الآن قليل في القليل نسخة نادرة، لكن هذا لو تقتنوه يكون جيدا، سماه التنقيحات في أصول الفقه، في أصول الفقه، وكأنه مستقصد للإمام الغزالي فيه. فإذا هو لم يذكر الإمام بلفظه، فإذا قال الإمام الغزالي قولا وهو أعجب ويعجب به، فيقول قال أمير المتأخرين الإمام الغزالي، أصول الغزالي. ولكن إذا ما أعجبه كلام الغزالي يقول قال قوم وذهب قوم، فإذا أطلق هذا اللفظ تعرفون أن المقصود هو صاحبكم، واضح؟ طيب، هذا الإمام السهروردي هو الذي عنده الحكمة الاستشراقية وتعاطى شوية الفلسفة، وكان ذكيا، ودخل إلى حلب فنفس عليه علماؤه، وكان مقربا لابن السلطان الذي هو ابن صلاح الدين، وأفتى علماء حلب بإهدار دمه، فنفذوا فيه حكم الإعدام، وعمره 36 سنة. 36 سنة رحمه الله. وما نفذ فيه وما كان الحكم إلا غيرة من علماء زمانه. وسبحان الله، هكذا الدنيا. يقول الإمام السهروردي في التنقيحات، وأخذها منه ابن رشيق. وننبه كذلك هنا على أن الإمام الزركشي في البحر المحيط وقع في لبس إما منه أو من المحقق، فذكر الانتقاد الذي ذكره السهروردي ثم أجاب عليه، وفي الإجابة قال وأجاب وقال السهروردي، فالأصل يكون قال السهروردي في الاعتراض ليس في الإجابة، واضح؟ هذه بالنسبة للنسخ المتداولة في البحر المحيط. طيب، قال الإمام السهروردي في التنقيحات، قال وحد الواجب ما قاله القاضي وإن كان أعجب قوم، يقصد به مين؟ لأن الغزالي قال هو أفضل التعريفات. قال وهو فاسد. لماذا؟ قال لأنك أنت تقول عرف لي الواجب، ماذا قال الواجب؟ قال القاضي رحمه الله الأولى في حده أن يقال هو الذي يذم تاركه. قال يذم، شوفوا الانتقاد هذا الرجل، يذم تاركه. قال يذم مبني للمجهول، فمن الذي يذم؟ قال عندنا ثلاثة احتمالات، إما أن يكون الذي يذم الشارع، وإما الشرع، وإما أهل الشرع، صح؟ الشارع وهو النبي صلى الله عليه وسلم الناطق عن الله وقد توفي، فإذا لا يصح هذا الاحتمال. وإذا قلت الشرع فنجد أن الشرع لم ينص على كل لم ينص على كل واجب على أن تركه مذموم، بدليل عندنا نصوص الشرع، صح؟ فسقط هذا الاحتمال. فيبقى مع احتمال هو إيش؟ هو أهل الشرع. وأهل الشرع إذا قلنا هم المقصودين بهم يذمون التارك للواجب، فهم لا يذمون إلا بعد ما يعرفون الواجب، فيصير عندنا إيش؟ فيصير عندنا تسلسل. واضح الاعتراض ولا أعيد؟ طيب، أهل الشرع إذا قلنا الواجب هو ما يذم، قلنا أهل الشرع أي العلماء يذمون التارك على هذا الفعل، فبذمهم يعرف بأن هذا إيش؟ هذا واجب. طيب، هو أصلا العالم قبل أن يذم لابد أن يعرف أن هذا واجب، فإذا عرفه وأنت تشترط وأنت تعرف للواجب بأنه الذي يذمه صاحب الشرع، فكيف وهو لا يذم إلا بعد أن يعرف الواجب؟ فصارت عندنا إيش؟ صار عندنا تسلسل. واضح؟ طيب، هذا الاعتراض الذي ذكره في التنقيحات قلنا كرره مين؟ ابن رشيق في لباب المحصول، ولكن هذا الاعتراض رد عليه الإمام القرافي، واختار رده الإمام الزركشي في البحر. فعندكم في البحر في قوله قال السهروردي يكون الأصل قال القرافي. قال القرافي: اعلم بأن الذي يذم هو الشارع، وإن الشارع صح لم ينص على كل الواجبات من تركها فهو مذموم، ولكن الشارع جاء بالعمومات، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، فهذا يصدق على كل من لم يمتثل أمر الله. واضح إلى هنا؟ طيب، فنخرج من الإشكال الذي اعترضه الإمام الرازي مع ابن رشد، وعلى الاعتراض الذي ذكره الإمام السهروردي. نعم. نعم. هو رد على الإمام الغزالي. أي. هل أتى بتعريف أفضل وبديل بحيث أنه؟ نعم، هو جاء بتعريف آخر ولا يسلم من الاعتراضات، وهو اعترض على نفسه في التنقيحات. والإمام البيضاوي هو متابع للإمام على أنه أسقطوا العقوبة وجاءوا بلفظة إيش؟ بالدم، لأن الدم أهون من العقوبة. واضح؟ طيب، إلى هنا قد تكلمنا على مسألة إيش؟ على مسألة الواجب، وأن الشيخ عرفها واختار تعريف الإمام الباقلاني، ثم ذكر مسألة أن الباقلاني يشترط أنه يقول بأن الواجب يجب علينا لأمر الله لا لتعلق العقوبة بها، وبينا كيف أن الشيخ وجه قوله. أضاف لنا مسألة أخرى وهي التي سبق أن بيناها، وهي خلاف السادة الحنفية، قال وعندنا الواجب هو الفرض، وأضاف لنا اسمين اثنين، قال اللازم والحتم. قال ويقول السادة الحنفية، يقول أصحاب أبي حنيفة، إن الفرض أعلى من الواجب، فما ثبت بدليل قطعي فرض، وما ثبت بدليل ظني هو الواجب. يقول الإمام، قال أما نحن فنحن معكم على أن الواجبات فيها ما هو مقطوع منه وفيها ما هو مضمون، فيكون الخلاف بيننا وبينكم لفظي ولا مشاحة في الاصطلاح، أنت تسميه فرض وتسمي هذا واجب، أنا أسميه كل واجب، لا حرج في الاصطلاح. لهذا تجد عندنا في المذهب في مدونة الإمام مالك فيه يستشف على أنه يفرق بين الفرض والواجب، وهو رواية عن الإمام أحمد كما نص عليها ابن قدامة في الروضة. فهذه وإن وجدت الإصطلاحات هذه إلا أنها في الأخير لا تخرج عن إيش؟ على أنه مطلوب شرعا، سواء كان دليله قطعي أو دليله إيش؟ أو دليله ظني. واضح إلى هنا؟ طيب، ثم انتقل الشيخ معنا من الواجب إلى المباح، وكذلك ذكر التعريف الذي يعترض عليه والتعريف الذي اختاره وهو اختيار الإمام الباقلاني، وهكذا داوليك. لما جاء إلى الحرام تجدون عندكم هنا لم يعقد في الحرام فصلا، لما تقرؤون لم يعقد، كما أن الإمام الباقلاني لم يعقد فصل، لأنه قال إذا عرفت الواجب اعكسه يأتيك الحرام. وهنا المتأخرين لما جاءوا وقلنا فصلوا 15 مسألة لابد لهم أن يفعلوا ماذا؟ لأنه سوف يأتوا بمسائل من الحرام، فلابد أن يترجموا للحرام بفصل. فالإمام هنا لم يترجم للحرام بفصل، لأنه قال لك فإذا عرفت الواجب فيكون معرفتك للحرام سهل، فلا يحتاج إلى عقد فصل فيه، واضح؟ كما فعل الإمام الباقلاني. المتأخرون خالفوا هنا الإمام الغزالي وأنشأوا فصلا إلى الحرام، وهو الحكم الرابع، واضح إلى هنا؟ طيب، المندوب كذلك جاء بتعريف ثم بين الانتقاد عليها، ثم جاء بالتعريف الذي كذلك اختاره القاضي الباقلاني. فكل التعريف التي اختارها الإمام الغزالي عندكم في المستصفى هي تعريف مين؟ الإمام الباقلاني. آخر الذي تكلم عليها الشيخ هو المكروه. المكروه لم يأتي فيه الشيخ بتعريف، وإنما قال والمكروه له أربعة إطلاقات، له إيش؟ أربعة إطلاقات. وهنا خالف الإمام الغزالي الإمام الباقلاني في الإطلاقات. الإمام الباقلاني، نبدأ بكتاب الباقلاني ثم نأتي إلى الإمام الغزالي. الباقلاني يقول إن المكروه مكروه له إطلاقان. الإطلاق الأول كراهة التنزيه، وهو الذي طلب الشارع عدم الإقبال عليه وعدم فعله طلبا غير جازم. قال ويدخل معه خلاف الأولى، فإذا هذا واحد. ثم قال ويطلق المكروه على الأمر الذي وقع فيه خلاف أو وقعت فيه شبهة، وقال مثاله كالوضوء بالماء المستعمل. هذا قول مين؟ الباقلاني. ذكر كم؟ ذكر أن إطلاق المكروه على أمرين، يطلق على المكروه الذي نحن نصدق عليه الآن ومعه خلاف الأولى، ويطلق على إيش؟ على الأمر المشكوك فيه والأمر الذي فيه شبهة، واضح؟ طيب، جاء الإمام الغزالي إلى هذه العبارة ففككها وبدأ بأمر واحد هو لم يذكره الإمام الباقلاني، وهو أول أمر قل لا في المكروه، فهو لفظ مشترك. لا اقرأ. أيوة، فهو المكروه فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين المعاني، أحدها المحبوب، فكثيرا ما يقول الشافعي رحمه الله وأكره هذا وهو يريد التحريم. طيب، أول شيء هذا قال الإمام الغزالي المكروه له عدة إطلاقات، أول إطلاق على المكروه هو الحرام، فكثير ما يقول الإمام الشافعي أكره هذا، ويقصد به إيش؟ يقصد به التحريم. هذه ما ذكرها الإمام الباقلاني. الإمام الأبياري، والأبيار هذه قرية بين مصر القاهرة وبين الإسكندرية، وأنجبت فحولا. الأبياري هذا والأبياري منهم الإمام ابن المنير الذي له صاحب الحاشية على الكشاف، والتبويبات شرح تبويبات الإمام البخاري، لهذا تقرؤون في الفتح قال ابن المنير. طيب، الأبياري له كتاب شرح فيه البرهان، شرح فيه إيش؟ البرهان. لمن البرهان؟ للإمام الجويني. إذا أمعنت، والكتاب طبع في 3 مجلدات ضخام، إذا أمعنت النظر في كتاب الأبياري وجدته يشرح البرهان بالمستصفى، يشرح البرهان بالمستصفى. فهنا لما جاء، لأن الإمام في البرهان ما ذكر هذا اللفظ أن المكروه يطلق على إيش؟ على المحظور. فجاء بقول الإمام إيش؟ قبل الإمام الشافعي، ومن إطلاقات المكروه أنه يطلق على التحريم، كما قالها الشافعي، قال وكذلك قالها مالك، لأن الأبياري مالكي، وأنا أقول وكذلك قالها الإمام أحمد كما قالها الإمام بن قدامة، واضح؟ وهكذا بقيت علماء الفقهاء الأوائل، واضح إلى هنا؟ طيب الآن نقول هذا الإطلاق الذي جاء به الإمام الغزالي بأن الكراهة تطلق على المحظور في لسان الفقهاء، ولم يأتي به من الإمام الباقلاني، فإن عدم ذكره أليق، أو نقول للإمام الغزالي لو غيرت اللفظ وقلت إن المحظور، إن المكروه يطلق على المحظور، ولم تقل في لسان الفقهاء بل قل في لسان الشارع، فإن الله سبحانه وتعالى يقول كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وهي محرمات، وكل ذلك كان سيئه لسيئة على قراءة نافع عند ربك مكروها. فكان الأليق بأن إذا أضفنا وأردنا أن نزيد على الإمام الباقلاني فلا نقول في لسان الفقهاء بل نقول إن المكروه يطلق في لسان الشارع على المحظور بدليل هاتين الآيتين، واضح لهنا؟ طيب هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية التي قالها الشيخ ما هي؟ ما نهي عنه نهي التنزيه، وهذا الذي نحن نعرفه وقلناه. أيوة، ترك ما هو الأولى، ترك ما هو الأولى الذي قلناه، قال الإمام بعدين لما جاء الإمام السبكي أخرجه، ولكن ترك ما هو الأولى عده الإمام الباقلاني إيش؟ مع القسم الأول، لأن المالكية يعدون خلاف الأولى مع المكروه درجة من درجات المكروه ولا مشاحة في الإصطلاح، وإن كان بينا ما هو مقصود الإمام السبكي، قال السبكي المكروه ما فيه نهي خاص فارتكابه كره، أما خلاف الأولى هو إيش؟ هو ما كان في العمومات مثل ما بينا الآن، واضح؟ طيب واصل شيخ. الرابع ما وقع التحريمة والشبهة في تحريمه، وهذا ذكره مين؟ ذكره الباقلاني. أيوة، والرابع ما وقع التحريمة والشبهة في تحريمه كلحم السباع، السبع ولا السباع؟ أيوة، والخيل وقليل النبيل، وقليل النبيل والخيل. طيب سبق أن بينا لكم ماذا قال الإمام الباقلاني، من منكم يا الله يرضى عليك، الإمام الباقلاني جاء بمثال إيش؟ قال وما وقع فيه الخلاف والشبهة كالوضوء بالماء المستعمل، لأن هذا المثال يمشي على مذهب المالكية، كما يقول عندنا خليل في المختصر قال وكره ما استعمل في رفع الحدث، لكن الإمام الغزالي هنا هو شافعي المذهب فلم يأتي بهذا المثال لأنه لا يمشي على مذهبه، فجاء بالأمثلة أو ذكر الأمثلة التي توافق المذهب، واضح؟ وهنا فارق الشيخ، فالشيخ في التقريب جاء بمثال يخدمه، وهو على أن الماء القليل الذي توضئ فيه هو نجس على مذهب الجمهور وهو طاهر على مذهب المالكية، ولكن لما وقع فيه الخلاف يقول المالكية هو مكروه، واضح؟ طيب هذا النوع من الكراهة أو الحكم بالكراهة في هذا النوع من الأحكام يقول الإمام الأبياري وهو أشد على الفقيه أن يحكم بذلك، وهذه نبه إليها الإمام الغزالي وذكرها الإمام الباقلاني، لأن الكراهة حكم شرعي، فإذا وقع الخلاف في المسألة، وقع الخلاف في المسألة فواحد يحرم وواحد يحلل، فتقول الذي رأى بالتحليل سيأخذ بالحل، والذي رأى بالتحريم سيأخذ بالتحريم، فلماذا الآخر تلزمه أنت بالكراهة؟ واضح؟ فيقول الشيخ هنا لكن إذا وقعت الشبهة وخاصة إذا كانت الأدلة متكافئة فيكون الخروج من الخلاف ما لك إلا إذا قلت بالكره. واضح؟ وهنا الإمام الباقلاني جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك وإن أفتاك الناس. الإمام الغزالي هنا جاء بحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اقرأها حتى تتضح لنا. وهذا فيه نظر لأن الحكم بالكراهة هنا لماذا؟ لأن هذا اجتهد فقال بالوجوب، وهذا اجتهد وقال بالإباحة. واضح؟ فلماذا أنت الآن تقول تطلق الكراهة على الأمر المختلف فيه؟ قال فيه نظر، لماذا فيه نظر؟ نعم. وهذا فيه نظر لأن من أدى اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام، ومن أدى اجتهاده إلى حله فهو حلال، فلا معنى للكراهة في حقه إلا إذا كان في شبهة الخصم حزازة. يعني أن الآخر له دليل وأنت يعني دليله يعني أنت دليلك لم يسلم من المعارضة. واضح؟ وإن كان دليلك أنت تقول بأنه يقتضي الإباحة إلا أن دليل الخصم فيه وجهة نظر. واضح؟ فدليلك إذن ليس بسليم، فلهذا يقع في إيش؟ تقع حزازة في القلب على هذا النوع من الاعتراض. أيوة. إلا إذا كان من شبهة الخصم حزازة في نفسه ووضع في قلبه، فقد قال صلى الله عليه وسلم الإثم حزاز القلب. الإثم حزاز القلب، هذا الحديث الذي ذكره هنا الشيخ لم أجده بهذا اللفظ، وذكره في الإحياء ولكن لم يذكره حديثا. هذا الحديث لم نجده بهذا اللفظ فيما بين أيدينا من المصادر، ولكن المعنى صحيح، فهو في صحيح مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإثم ما حكى، والإثم في رواية الإمام أحمد حزازة القلب، لكن بهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ لم نجده، ولكن المعنى صحيح. الشيخ وإن كان الآن نقل من مين؟ نقل من الباقلاني ما جاء بهذا الحديث، بل جاء بأحاديث أخرى صحيحة صريحة، فليت الشيخ جاء في هذا الموطن بما قاله الإمام الباقلاني. واضح؟ واصل شيخ. لا، ما يكون بهذا. ما هي لفظه؟ حواز القلب. لكن الرفع بهذا اللفظ الذي قاله الشيخ هو الذي فيه هذا الإشكال. أيوة، واصل. فلا يقبح إطلاق لفظ الكراهة لما فيه من خوف التحريم. فلا يقبح إطلاق الكراهة، إذن رجع إلى القول على أنه وإن قلنا لا معنى للكراهة إذا وجد قولان وكل قول أخذ بدليل، لكن إذا وجدت في القلب شبهة من قول من دليل الآخر يصح أن يطلق هنا الكراهة. أيوة. فلا يقبح إطلاق لفظ الكراهة بما فيه من خوف التحريم، وإن كان غالب الظن الحل، ويتجه هذا على مذهب من يقول المصيب واحد. أيوة. فأما من صوب كل مجتهد فالحل عنده مقطوع به، الشيخ قال وإن جاز إطلاق الكراهة، وإن قلنا يجوز إطلاق الكراهة على هذا النوع من الأحكام الذي وقع فيها الخلاف، وعندك أنت على دليل الخصم نوع حزازة، قال هذا قد يصح إذا قلت أن المصيب واحد، وأنتم تعلمون سوف تأتي معنا هذه المسألة، هل المصيب واحد أو كل المصيب؟ فإذا قلت مصيب واحد هنا إشكال، أما إذا قلت كل المصيب ما تمشي الكراهة على هذا القول. واضح؟ وبهذا يكون الشيخ ذكر لنا هنا إيش؟ ذكر لنا التمهيد وساق فيه الأحكام الخمسة وتعاريفها والمسائل الملزقة بها أو إطلاقها، ثم أردف هذا بخمسة عشر مسألة هي متعلقة بهذا، نحن إن شاء الله لما نشرحها نحاول أن نضيفها إلى بابها، وهناك نحاول أننا نعيد ضبط كل باب بما يليق به. وفي هذا القدر كفاية، صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد. خمسة؟ ستة عشر. هو ماذا قال؟ هي 15 مسألة. هو قال 16 مسألة؟ إذا عددتها جيد، هذه إن شاء الله ندركها فيما بعد، أو أنها مسألة ضمن مسألة. أي. وهذه 15 الغالب فيها متعلقة بكتاب الوجوب، إلا أن فيها مسألة في الكراهة، مسألة في الندب، ومسألة في التحريم، ونحن نرجع إلى هذه الأبواب عند هذه المسائل. جزاكم الله خير.